عن الصلاة بدون إقامة هل تصح أو لا؟ نعم تصح الحمد لله، ولكن هي أثم إذا ترك الإقامة، الإقامة فرض كفاية، فإذا تركها يأثم، ولكن الصلاة صحيحة، وهكذا الأذان فرض كفاية، فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم، ولكن يأثمون لأن الرسول أمر بالأذان والإقامة عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا.